Whoa.

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا ستة أيام

فسوف يكون لزاما.